إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، جاء محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة، رسالة الإسلام، من السماء، من عند ربه نزل بها جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وابتعث النبي صلى الله عليه وسلم في أرض تموج بالظلمات، كل الكرة الأرضية شرك، كل الأرض شرك، إلا فرادى ينتظرون هذا النبي وينتظرون رسالة السماء. فقوبلت بالضرب والقتل والحبس، لا يكاد يؤمن رجل أو امرأة إلا ويؤذى أشد الإيذاء. حتى النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه فيهم حسيب، فعمه أبو طالب وجده عبد المطلب، إلا أنه ناله من الأذى ما ناله. وهذا شأن كل من حمل هذه الرسالة، هذا شأن كل من أراد هذا الدين، دين الإسلام ولا دين سواه. إن الدين عند الله الإسلام. فليعلم كل أحد أن هذا الدين لا يسود بهدوء وطمأنينة وسكينة وترحاب من الخلق، لا وكلا. ما حصل هذا في أي مرحلة من التاريخ، ما حصل هذا مع أي نبي من الأنبياء. كل الأنبياء والرسل والدعاء والصالحون والمتقون عانوا ما عانوا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه سنة الله، هذه سنة الله، ليعلم الصادقين في ادعاء الإسلام من الكاذبين في ادعاء الإسلام. فاعلم إن أردت الإسلام الذي هو طريق الجنة، الذي هو الصراط المستقيم، اعلم أنك مبتلى، اعلم أنك مبتلى. هكذا سمعها النبي صلى الله عليه وسلم من ورقة بن نوفل، وأن قومك سيخرجوك. قال: أو مخرجيهم؟ استعجل، أهلي وعشيرتي وناسي وأرضي وبلدي وأنا فيهم الصادق الأمين، يخرجوني؟ نعم، لأنك جئت بالإسلام. إنهم يقبلون كل شيء، يأتيهم ويوجد فيهم مثل ورقة ولا يعادون. ولكن أن تأتي برسالة فيها شريعة ستتبع وتهدم كل قوانينهم وأصولهم الهابطة وجاهليتهم فهذا لا يقبلونه. ولاقى المسلمون لما اختاروا الإسلام دينا وأبوا أن يعبدوا سوى الله سبحانه وتعالى وشهدوا أنه لا إله إلا هو أحد أحد فرض صمد لا شريك له، أوذوا وعذبوا أشد الإيذان، ضربوا لا بالسياط بل بالسيوف، وكانت تحمى على النيران وتوضع في جلودهم لا يطفئها إلا شحم جلودهم إلا وذك جلودهم، وحوصروا محاصرة اقتصادية، منعوا من الطعام والشراب وصبروا. فبينهم في هذه الحال والنبي صلى الله عليه وسلم متوسد بردة في ظل الكعبة، إذ جاء رجل من أصحابه من هؤلاء المضطهدين المعذبين قال يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا. الحال اشتد والكربة زادت والإيذاء مستمر والقتل والحبس والضرب، ألا تستنصر لنا؟ قال والله، قال غاضبا محمرا وجهه، والله ليتمن الله هذا الأمر، والله ليتمن الله هذا الأمر، أي الإسلام ودين الإسلام وشريعة الإسلام، حتى تسير الضعينة من صنعاء إلى حضرموت. المرأة وحدها تسير المسافات الطويلة من الشام لليمن ولا ضير، أمان وإسلام ولا ضير، ليتمن الله هذا الأمر حتى تسير الضعينة من صنعاء إلى حضرموت، ولكنكم قوم تستعجلون، ولكنكم قوم تستعجلون. وهذا هو موضوعنا، الاستعجال. نستعجل كل شيء ونسينا أن الله سبحانه وتعالى يجري كل شيء بسنته وحكمته، يمد لهؤلاء ويمهل هؤلاء ويعذر هؤلاء وينعم هؤلاء لحكمة أرادها سبحانه. العجلة صفة في الإنسان، قال تعالى خلق الإنسان من عجل، وقال تعالى وكان الإنسان عجولا، تعلم أن هذه الصفة فينا جميعا، ولكن منا من يحكمها بالإسلام ويضبطها بالشرع، ومنا من يسير مع عجلته. وهذا مذموم لحديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التأني من الله والعجلة من الشيطان. العجلة من مقتضيات الشهوة وهي من الكبائر، استعجل الكفار، استعجل الكفار ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. استعجل الكفار، أين يوم القيامة؟ أين العذاب الذي تتوعدنا لو كفرنا؟ استعجل هؤلاء الظالمون مع كفرهم، استعجلوا العذاب. أفبعذابنا يستعجلون؟ أفرأيت إن متعناهم سنين، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، أي من العذاب. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فتمتع هؤلاء الكافرين هذه الفترة الطويلة جعلهم ينسون هذا اليوم يوم الآخر، وقالوا عجل لنا، أين يوم القيامة؟ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. قطنا يعني نصيبنا من العذاب. عجلة، هذه العجلة منعتهم من الإيمان، لن يروا يوما آخر، لم يروا عذابا لما كفروا، لم يروا عذابا لما ظلموا، لم يروا عذابا لما لم يتبعوا الرسول. كان معتقدين أنه يعصي الرسول يأتي العذاب، وهذا جهل. هذا هو الإنسان العجول وليس الرب الحليم سبحانه. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ يستعجلين ليه؟ ما هو جاهل. وكل ما هو آت آت. عاد قوم هود قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. يتحدونه بالعجلة بالاستعجال. وكذلك قال ثمود قوم صالح فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بعذاب الله إن كنت من المرسلين. وهذا جهل فوق الجهل. أن يرى الظالم والطاغي والغير متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرى أن إمهال الله له كذبا وتكذيبا لكلام الله، وهذا جهل. سببه مرض العجل والاستعجال. وكذا قال قوم نوح يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وهكذا شأن الكافرين والظالمين، أنهم لما يروا تأخير العذاب لحكمة الله وصبر الله وحلم الله يصيبهم مرض العجلة ويعتقد أن هذا الكلام باطل. والإمهال من الله ليس إهمالا، والتأخير من الله ليس إغفالا، فليس الله بغافل عما يعمل الظالمون. وعجلتهم لا تغير من الأمر شيئا، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، كان خدهم من زمان، كان أهلكهم من زمان، لقضي إليهم أجلهم. ولكن الله حليم صبور لا يعجل كعجلة أحدكم يدبر الأمر. قال الله عز وجل على لسان بعض أنبيائه قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. استغفروا الله. وكما أن العجلة منهم في نزول العذاب جاء الاستعجال منهم بمجيء اليوم الآخر بمجيء يوم القيامة. يسألون أيان يوم الدين. إمتى يوم الدين؟ كلام نسمعه لا نصدقك يا محمد ولا أنت ولا من اتبعك. قال الله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وجاء بصيغة الماضي أتى أي تحقق وقوعه كأنه قد أتى فلا تستعجلوه. كانوا يستعجلون يوم القيامة. عجلة مرض في الإنسان. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا ليسوا كذلك هم منها مشفقون. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بالآخرة. من لا يؤمن بها هو الذي يستعجلها، أما المؤمنون فيشفقون من مجيئها مع يقينهم أنها آتية. وكما يصيب هذا المرض مرض العجل والاستعجال الكافرين يصيب المؤمنين، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وقال الله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. فاكرين هتخشوا الجنة كده بتاكل وتشرب وتاخد شهادة وتنجح وتترقى في المناصب وتدخل الجنة؟ يبقى انت مش فاهم حاجة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ ليه؟ ما شفتوش اللي قبلكم حصل لهم ايه؟ هل أحد من أهل الإيمان مر هكذا من غير ابتلاء؟ اقرأ التاريخ واقرأ قصص الرسول في الأولين، قوم تشق لهم الأخاديد ويلقون في النيران، قوم يشقون بالمناشير يوضع المنشار على رأسهم يشقه نصفين لا يحيد عن دين، قوم يعذبون شد التعذيب من المجرمين ويصبر ويرى الله صدقهم فيدخلهم الجنة. تحسبون أنكم تدخلون الجنة بغير ابتلاء بأمثال هؤلاء وغيرهم؟ لا والله، حفت الجنة بالمكاره. فهذا لابد كائن، فهذا لابد كائن إن كنت من أهل الجنة. أهل الجنة يبتليهم الله حتى صار أشد الناس ابتلاء الأنبياء والمرسلون، أشد الناس ابتلاء الأنبياء والمرسلون. لماذا؟ لأنهم أعلى الناس مقاما في الجنة. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ما تعتقد هذا؟ هذا اعتقاد فاسد، هذا إسلام غير الإسلام. دين الإسلام ورب الأرض والسماوات يبتلي الصالحين ويختبرهم فلا يعجلوا. قال الله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ وسنة الله لا تتبدل. فلما رأينا مثل الذين خلوا من قبلنا الذين سبقونا هذه هي الطريقة، عرفنا أن هذه الطريقة عند رب العالمين مع كل أحد. لسنا بأعز على الله من سابق الأنبياء والمرسلين والصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة خائفا ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كانت قريش قد أعدت جائزة كبيرة لمن يأتي بمحمد حيا أو ميتا، فتبعه رجل يسمى سراقة ابن مالك وغاصت قدم الفرس في التراب كما تعرفون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لسراقة: أمن أجل الدنيا تفعل ذلك؟ ما تجري ورانا وتلاقي العناء في الصحراء لأجل أنك تأخذ 100 ناقة؟ ويدعوه النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام، يقول له: يا سراقة أبشر بثوار كسرى. اللي انت بتدور عليه بقى ناقة أفضل ولا ثوار كسرى؟ أبشر بثوار كسرى. طبعا كسرى ده خيال بالنسبة لهم، كسرى ده ما حدش بيفكر فيه، ده حاجة فوق الوصف. كسرى وكنوز كسرى وسوار وسواري أو تيجان كسرى، هذا الشيء فوق الوصف لا يحلمون به. يبشره بثواري كسرى، قال: أبشر. ويبشره وهو خائف وهو طريق وهو لا يستطيع أن يجلس في البلد، ترك مكة بلده التي نشأ فيها ويبشره. كيف؟ لأنه لا يستعجل، يعلم أن سنة الله آتية آتية وأن نصرة الله لدينه آتية آتية، فيتكلم وهو يعلم ذلك على يقين، وبينه يحفر الخندق وأصحابه صلى الله عليه وسلم. قل يا أضاعت قصور الشام، أضاعت قصور اليمن، أكبر دولتين في العالم، بيقول الضربة في صخرة حول خندق أو في خندق حول المدينة في حرب اجتمع العرب وهم الآن في الخندق وخلف الخندق ومعهم في المدينة اليهود والمنافقون، يعني أوضاع سياسية لا يحمد عليها، لا يحمدون على هذا الوضع أبدا، أسوأ وضع يمكن أن تتخيله. بالداخل الأحوال مضطربة، منافقون ويهود، وبالخارج كل العرب اجتمعوا ليستأصلوا شعفا، وهم داخل هذه المدينة داخل هذه القرية. ويبشرهم فيا اخواني ان البشارة قائمة ولكننا نستعجل، ان البشارة قائمة ولكننا لا نصبر على الاذى حتى يأتي الله بفتح او نصر من عنده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم فهم في هذا الحال: اذا هلك كسرى فلا كسرى، واذا هلك قيصر فلا قيصر. بيقول لهم ده اخر قصة قيصر، قيصر وكسرى ما عادش هيتكرر الموضوع ده تاني. لا يقول الكلام ومعه جيش ودولة وأمة ابدا، بل قلة داخل المدينة وعدد محدود بالنسبة لهذا العالم، العالم النائج بالكفر. وكسرى وقيصر والفرس والروم، وما أدراك ما الفرس والروم في ذلك الوقت؟ قوة عظمى. العرب بيحاربوا بسيف وفرس، تنين حاجات حديثة وأمور حديثة وقصة تانية خاصة. والنبي يبشرهم ولا يعجل ولا يستعجل. فعباد الله لا تستعجلوا الكنوز والحضارات والتكنولوجيا التي يعيش فيها الكفار، فإنها للمسلمين إن شاء الله، ولكنكم قوم تعجلون. فاكرين الموضوع ده، هندوس على زرار نلاقي الكنوز جد، ندوس على زرار نجد الحضارات قد انتقلت. لا يا اخواني، لا والله، حتى تصبروا كما صبروا وتجاهدوا كما جاهدوا فينصركم الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا تستعجلوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده، يعدهم الآن ويقسم بالله أن كنوز قيصر وقيصر هذه ستكون بين أيديهم، ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. النبي عدو يقول: ستكون أموال في أيديكم وأنتم ستنفقون هذه الأموال التي تنفق في حرب الإسلام، ستنفقونها في سبيل الله. سؤال: لو أننا بصورتنا التي فيها تلبد للإحساس ولا مبالاة وعدم إقبال على هذه الشريعة من غير استعجال، كانت هذه الكنوز وجاءت هذه الكنوز بين أيدينا، ما ظنكم ماذا ستفعلون فيها؟ سمعت كلمة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. كل تفكير دار في خيالك نحن احنا متقدمين وناكل احسن ونشرب احسن ونعيش احسن، هذا كله تفكير باطل. ان المسلمين حين يفكرون في ذلك يفكرون ان يجعلوه بين يدي الله وفي سبيل الله، لانهم يعلمون ان هذه الحياة ليست بحياة، وان الدار الاخرة لهي الحيوان، الحياة الحقيقية، لو كانوا يعلمون. عباد الله، ان النية تدل على ما سيكون الامر، ونوايانا مليئة بحب الدنيا والاقبال عليها، فاول هذا التغيير ان تتغير هذه النيات لله رب العالمين، مع يقين ان نصر الله آت من غير استعجال، فان العجلة مرض. النبي غضب لما الرجل يقول له في هذه الحال وهم مستضعفون: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ما طلب شيء كبير، ولكن وجد في لهجته استعجالا. وينبغي أن يكون حملت هذه الرسالة فيهم حلم وأناه وصبر وعدم عجلة، وهذا الذي يجعلهم يستمسكون أكثر بهذا الدين، لأنهم يعلمون أن النصر فيه وهم موقنون وينتظرون ذلك الفتح. أذكركم أن ربنا الذي نعبده حليم، والحلم صفة له سبحانه، ويحب كل حليم. ولهذا لما دخل الأشج بن قيس، كانوا جايين من القبيلة بتاعتهم، كله طلع يجري على النبي صلى الله عليه وسلم، والأشج بأناه وبحلم ربط ناقته أو فرسه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فيه حلما وأناه، قال: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناه. اللهم اجعل فينا حلما وأناه. لو أن الإنسان استعجل وقع في أخطاء كثيرة جدا، أهمها أول من يؤذى بذلك هو وماله وولده. ولهذا قال الله تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. يجد الزوجة عاصية وفيها ما فيها يدعو عليها، يجد الولد فيه ما فيه يدعو عليه، يجد نفسه فيه ما فيه يدعو على نفسه وعلى ماله. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدعو أحدكم على نفسه، لا يدعو أحدكم على ولده، لا يدعو أحدكم على ماله، لا يدعو أحدكم على دابته. لأن هذا من العجب، يستعجل الإنسان، يرى الزوجة بهذه الحال يظن أن الحال سيبقى هكذا وأنها لا تصلح، يرى الولد هكذا يظن أن الولد لا يصلح. فنجد كثيرا من الآباء مع فساد الأبناء يدعون عليهم ويكون الدعاء هو سبب فساده، يدعو بالشر دعاءه بالخير والسبب أنه عجوز، أو يدعو بالخير فيستعجل. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. الاستعجال يمنع استجابة الدعاء، الاستعجال يمنع الدعاء، الاستعجال يجعله يدعو بالشر، وكل ذلك شر وتأخير للخير. رأيتم عقوبة العجلة؟ رجل اشتد به المرض فقال: يا رب اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله، عجله لي في الدنيا. فمرض حتى صار كالفرخ، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعود وقال: أتدعو بشيء؟ قال: أدعو أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. رأيتم ماذا تفعل العجلة في صاحبها؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لا تطيقه قل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولا تتعجل حصول العذاب لك، سل الله أن يغفر ذلك ويعفو ويتم عليك فضله في الدنيا والآخرة. العجلة تجعل العبد يدعو على نفسه، بل العجلة تجعل العبد يقتل نفسه ويدخل النار. رجل كان في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم فأبلى بلاء حسنا لم يبلي أحد من الصحابة بلاءه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا الرجل. ورجل في الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد البلاء وأحسن الجهاد، فتبعه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفارق ظلي ظله. شوف إلا يحصل الزاد يدخل النار. كاد الناس أن تفتن بهذه الكلمة، والنبي ما ينطق عن الهوى، أخبره عالم الغيب أن هذا في النار. انظروا ما السبب، هذا الرجل جاهد ولكن أصابه جراح في الغزوة فاستعجل الموت، فاستعجل الموت. انتبهوا لكلمة استعجل، استعجل الموت. فجعل الرمح على الأرض واتكأ عليه بصدره فقتل نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. الاستعجال يجعلك تقع في أخطاء في حق نفسك عظيمة. العجلة إنها المرض الذي نحذر منه اليوم أنفسنا. عباد الله، عجلة تكون سبب لسوء الخاتمة، ولهذا قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذا كنت فاكر أنك تعبد يوم واثنين وتقيم الليل سنة واثنين وعشرة لا، الدنيا بقت زي الفل وأن الحياة سهلة وجميلة، فاستعجلت. فلما طال الأمد وأنت مستعجل تركت الالتزام بهذا الدين بعد أن بدأت فيه بقوة ودخلت فيه بعزم. إذا أنت اليوم بارد فاتر، السبب: ولكنكم قوم تستعجلون. كنتم فاكرين الموضوع يوم اثنين سنة اثنين والدنيا هتبقى زي الفل، هذا جهل. لا تستعجلوا، اصبروا واثبتوا على ما أنتم عليه، ويأتي الله بالفتح أو أمر من عنده وقت ما شاء. أما نحن فثابتون على أمره حتى يأتينا الموت، حتى يأتينا اليقين، حينئذ تحظى بجنات النعيم. يستعجل العبد استجابة الناس لشرع الله ودينه، فيبتدع في دين الله، يسلك طرقا غير شرعية، ويقع في البدع. هو يريد أي طريقة سريعة سريعة تعطيه نتائج سريعة، وهذا لا يكون، هذا فساد للدنيا والآخرة. سنة الله دعوات، وتستمر هذه الدعوات ويبتلي الله أصحابها، فإن ثبتوا ثبتهم ونصرهم، فإن ابتدعوا وغيروا وبدلوا يخذلهم ويتركهم. العجلة تؤخر النصر. يستعجل في طلب العلم، قرأ كتاب، قرأ كتابين، 13، فظن أن العلم سريع. احنا في عصر الانترنت، نقلب مقالات على الانترنت، نقلب في الكتب، نشتري كتب، صرت عالما. فخرج عندنا أناسا جهالا كما ترون، حتى كاد العلم أن يندثر لولا فئة صالحة ثابتة على طلب العلم المتأني، المتأني كما كان يطلبه الأوائل، لا المتكاسل، لا، بل الذي يأخذ الخطوة تلو الخطوة، ربانيين، حتى لا يخرج لنا التعالم بدلا من العلم، يخرج لنا الانقطاع، ينقطع عن طلب العلم. استعجال الجهاد في وقت الاستضعاف، أمة مستضعفة غير ممكن لها بأمر الجهاد وتستعجل ذلك، فتهلك. إن الله لم يأمر نبيه بالجهاد في أول أمره لأنهم كانوا مستضعفين، وأمروا بالصبر والدعوة والثبات حتى يصير لهم الكيان والشأن الذي يواجه به عدوهم. فإذا استعجلوا الجهاد في وقت الاستضعاف فقد خالفوا أمر ربهم. استعجال للثراء والغنى، صار الشباب مهووس، كله يفكر أنه لازم من أول ما يتزوج تبقى شقة على أعلى مستوى وسيارة وكذا وكذا، جاهل. يستعجل الثراء والغنى فيأخذ الربا والرشوة وغيرها من المحرمات مستعجل، فاستعجاله أوقعه في الحرام. لسه هنعمل قرش على قرش، لسه هشيل على كتافي واكبر. هذه صور قديمة. يريد الغنى والثراء الفاحش وبسرعة، إنه الاستعجال، استعجال الغنى وتضخم الثروات. استعجال للوظيفة فيطلبها بالرشوة فيأخذها بالحرام. ولو كانت آتيتك ستأتيك، إن الله لا يرغمه أحد. لو كتب الله لك تلك لكانت لك، ولكنك استعجلت وطلبتها بالحرام. وكذا في لجان الامتحانات، استعجلتها بالغش ولن تأخذ إلا ما كتب الله لك، ولكنك أبيت إلا لاستعجالك، أبيت إلا أن تأخذه بالحرام. استعجال، فاخترت أي مشروع حلال أو حرام. استعجال في أخذ القرار في البيت، فاستعجل هذا بطلاق واستعجلت هذه بخلع ففسدت البيوت، إنه الاستعجال. صار لأول غضبة يغضبها أنت طالق، لأول غضبة يغضبها أنت علي حرام، إنه مرض الاستعجال الذي أوقعه في فساد البيت، ويرجع بعد ذلك يبكي ويولول كالنساء. استعجال في التربية، ظننا أن الأولاد أيضا هناك طريقة سريعة سنضعهم في حل الضغط يخرجون ما شاء الله على أعلى مستوى من التربية. ما علموا أن للتربية مناهج ومتابعة واستمرار وظهور الأخطاء ومعالجة للأخطاء، ويستمر على ذلك دهرا طويلا. صارت التربية كأنها كلمات سيلقيها يجد الولد على أعلى مستوى، إنه الاستعجال. إن تربية الأولاد تحتاج إلى صبر طويل، والعجلة تؤدي إلى نتائج عكسية، والتجربة في واقع المسلمين خير دليل. استعجال في تغيير المنكر، استعجال في طريق في تغيير المنكر، فصارت ألوان الانقلابات والثورات مما اخترعه الناس، نسوا أن الطريق طويل، وأن مواجهة الظلم والظالمين ليست بهذه الصورة، إنها صورة من صور الاستعجال. عباد الله، استعجال في الدعوة، حتى الدعاء صار عندهم لون عجلة، يلقي الكلمة، يلقي الخطبة، يظن أن الخطبة دي هي اللي هتغير الناس. شوف رغم أني قلت لهم عاملين إزاي، قد دعا الأنبياء والرسل من قبل ولم يستجب أحد، واستجاب رجل واحد واستجاب رجلان، فهل أنت أفضل من الأنبياء والمرسلين؟ ولكنهم صبروا ولم يستعجلوا، ويفعل الله ما يشاء، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أما أنت فلا تعجل. فليوصي بعضنا بعضا بالصبر على هذه الدعوة، والصبر على أخلاق الناس المعوجة حتى يعودوا، حتى يعودوا إلى دينهم وإلى ربهم. لا تستعجل الثمرة، صار الاستعجال حتى في الزرع والغرس، حتى صار الناس يأكلون السموم بالليل والنهار. كنا نضع البذرة فتخرج، يخرج الزرع أو تخرج الثمرة طيبة هنيئة مليئة، فإذا ببنوك الائتمان الزراعي ترش السموم وتعطي الأسمدة التي تقتل الكبد والكلية والتي تملأ أبداننا بالسرطانات. ما يخلو أي معمار من هذا المعمار من سرطان أو كلية أو كبد، لا يخلو مكر الليل والنهار لاستعجال الزرع لينتفش سريعا ويكسب كثيرا ويقتل البدن. إن ألوان الفشل الكلوي والكبدي والسرطانات التي صارت لا تحصى، أمس نعود مريضا بالسرطان، أول أمس مريضا آخر بالسرطان، أول أمس مريض بالسرطان، والله لا أبالغ إنها حقيقة أحدث بها. ومن عاش بغير ذلك عاش ضعيفا، تنظر إلى الشاب كأنه كهف، لأن الأمة مستعجلة، مستعجلة على اقتصاد عالي بطريقة حرام. كل مزارع يضع هذه السموم فهو آثم واقع في كبيرة القتل، فإننا نقتل بسموم الطعام والشراب والله أكثر من السلاح. والله تريد أن تعرف وتتأكد؟ دول الغرب نحن نصدر لها الخضروات والفواكه، ولكن ليست هذه الخضروات والفواكه 300 فدان في النوبارية مخصوصة للتصدير لأوروبا، لا يضعون واحد على ألف من هذا الذي نضعه من هذه السموم، حتى أنهم في عام يفحصون وجدوا واحد في الألف، فتركوا لمصر كلها المحصور ولم يأخذوا منها شيئا. هذا أكل البهائم وليس أكلهم، هذا لا يأكلونه هم، والعالم كله يعرف هذا. بجوارك روح كده الزنكلون ده زارع شوية الإيطالية، ما يضع عليها هذا الذي يأتي به من بنك الائتمان، لا يضع عليها هذه الأسمدة، الناس يردونه عليه. شركة كيكم المشهورة بالزراعة البيولوجية رفضت أوروبا أن تأخذ منها، إن وجدوا نسبة ضئيلة جدا، ونحن نأكلها بكل النسب الغير مصرح بها دوليا. فلا تستعجب أن تشتكي من ذلك، السبب الاستعجال، الاستعجال، استعجال أن تكبر الثمرة، استعجال أن تكون أكثر في الميزان وأكثر لزيادة اقتصاد بهذه الطريقة الهابطة، لا. الاستعجال مرض أصاب الأفراد وأصاب الأمم، فساءت الزوجات والأولاد والأشخاص في أنفسهم. صار عندنا عجلة في العلم وفي الدعوة، في الأمور الدعوية والدينية والأمور الاجتماعية والأمور الاقتصادية، كل شيء من ذلك يحتاج إلى أنات وحلم. واعلموا أن جيل الهزيمة لا ينتصر، ولكن منه يولد جيل النصر. تأكدوا من هذا، جيل الهزيمة لا ينتصر، ولكن من هؤلاء المستضعفين يولد جيل النصر. ولهذا لما جاء ملك الجبال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو قد آذاه قوم وطردوه وأدموا قدمه، إن شئت أصبغت عليهم الأخشبين، يقول له لا، أرجو أن يخرج الله من أصلابهم. غير مستعجل النبي صلى الله عليه وسلم، بص قدامه، هذا الجيل الكافر سيخرج منه موحدون، هذا الجيل الفاشل سيربي جيلا من الصالحين، ونحن منتظرون نأخذ بهذه الأسباب غير مستعجلين. احنا مش هنرش على أولاد شوية مبيدات ويخرجوا مجاهدين ويخرجوا علماء، هذا لن يكون وليس في سنة الله. وقد عرفنا وأدركنا أن مثل هذه الأمور التي تظهر انتفاشا لا تدوم ولا تستمر، ليس إلا الغرب والبذر والسقي والصبر حتى يثمر الله الثمرة التي أراد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقت الهزيمة والاستضعاف مع نزع العجل والاستعجال يرى العبد به النصر، وهو صاحب إخلاص فهو لا يريد النصر الذي يكون أمام عينيه وبيده، بل يعد له لينتصر الإسلام ولو بعد موته. ولهذا فنحن لا نستعجل، وأمرنا بعدم العجلة، إنه الإعداد والغرس الصحيح والسقيا الصحيحة بماء الشريعة والتربية الصحيحة بتربية النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الثمرة لم تظهر أمامنا في يوم وليلة، إلا أن يمن الله عز وجل ببعض الثمار حتى يقوي أنفسنا، يفتح نفسك عشان تستمر. هذا من فضله، من رحمته، فاحمده على ذلك. فتكون هذه من خوارق العادات التي يجريها بين يديك، يعطيك ثمرة سريعة يثبتك بها ويعود الأمر إلى ما هو عليه، إعداد وتخطيط وترتيب، وتأتي الثمار ولو بعد حين. علمت هذا دول الكفر، ونحن عندنا الإسلام يحذرنا من العجلة ولم نفهم هذا. اليابان ضربت ضربتها التي تعرفون جميعا بهذا النووي، ولكنها أدركت أن العودة إلى هذا المكان العالي في وسط العالم كصناعات كدنيا يكون بالصبر، فصبرت سنين 10-20-30 إلى أن صارت مدن جابان تشرئب لها أعناق الناس. كوريا دولة لا تؤمن بالله، أدركت هذه السنة فبدأت تخطط وترتب وتصبر إلى نتيجة تأتي بعد 20-30-40-50، وهم لا يؤمنون باليوم الآخر. فحقيق بمن آمن بالله واليوم الآخر أن لا يستعجل وأن يصبر، وحين يأخذ خطوات لهذا الإصلاح يأخذ خطوات صحيحة، خطوات قالها الله وقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويثبت عليها، غير مستعجل للنتائج، لأن استعجاله يفسد هذا الزرق ويفسد هذا الغرق ويفسد هذا البذل. عباد الله، لا تستعجلوا قطف الثمار قبل نضجها، فستجدون ثمارا مرة غير حلوة. لو جاء مزارع وقبل أن ينضج البرتقال ولسه أخضر وجامد كده، قال لا لا لا أنا هاكل، ولا ابنه قال أنا هاخذ ثمرة، يقول يا ابني مش هتعرف تاكلها، يا ابني هترميها في الآخر، هتقطف الثمرة وهترميها مش هتاكلها. يبدأ ينصح ولده، والولد لا يفهم هذا ومستعجل يريد أن يأكل الثمرة، يقطف الثمرة فإذا بها مرة فيلقيها، فلا هو أبقاها لتنضج ولا هو أكلها واستفاد. وهذا ما يفعله كثير من الناس اليوم في شأن الدعوة والإسلام، يتعجلون النتائج فيأخذون خطوات غير صحيحة ويقطفون ثمار قبل نضجها، فإذا بها تلقى ونعيد الكرة من الأول مرة ثانية، غير يائسين غير منقطعين، لأننا عرفنا الخطأ، الخطأ أننا تعجلنا قطف الثمار. فليستمر العبد في الخطوات التي استمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يصير له الشأن والكيان والغلبة والقوة، حينئذ يقطف ثمرة حلوة، بل حينها سيزهد فيها ويتركها، لأنه عرف حلاوة الطريقة التي وصل بها إلى تلك الثمرة. فيكون هذا المزارع الذي زرع هذا الزرع وغرس هذا الغرس أقل من يأكل منه، ولكنه يطمع أن يغرس غرسا آخر ويصبر عليه ليثمر ثمرة أخرى، ويرى الدنيا كلها تأكل من تلك الثمار، وهو أقل من يأكل ذلك، إلا أنه يأكل ذلك في الجنة، لأنه الدال على الخير، والدال على الخير كفاعله، ويأخذ أجر من عمل به إلى أن تقوم الساعة. عباد الله، إياكم والاستعجال، ولعلاج هذا الاستعجال أن توقن بالله وبنصر الله، أن تكون على ثقة من دين الله. الله لما شرع هذه الشريعة يا أخواني جعل فيها مقومات أن تقوم، مقومات أن تغلب، ليست بحاجة إلى شيء من خارج، ليست بشيء إلى عقولنا، ليست بحاجة إلى شيء من عقولنا، ولا ما نبتدعه نحن، ولا أن نسير غربا ولا شرقا، فبئس الغرب وبئس الشرق إن كان على الكفر. إن معنى رسالة نزلت من عند الله، ألا تهتز لها قلوبكم؟ رسالة من عند الله، اللي جاء بها رسول الله محمد، محمد صلى الله عليه وسلم. جبريل أفضل الملائكة، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع في وسط الملأ الأعلى، لو أمر بأمر جبريل كل الملائكة تستجيب، مطاع ثم أمين. رسالة حملها أطهار تلو أطهار، ألا تحب أن تكون من هؤلاء الأطهار؟ ولا تلوث هذه الرسالة بأي أفكار جاءتك من هنا أو من هناك، لا من مسلمين ولا من غير مسلمين، إن رسالتنا نقية، بقي علينا أن ننشغل بها، أن نتعلمها، أن نفهمها، أن نستمسك بها، أن ندعو إليها، ولا نستعجل، ولا نستعجل. أنتوا بقالكم في الدعوة سنين، ما أنتوا بتقولوا الكلام ده بقالكم سنين، إيه اللي عملتوه؟ هذه العجلة. ماذا فعل الأنبياء الذين لم يؤمن لهم أحد؟ إنه يحمل الدعاة والعلماء ما لا يحمله إلا الله. إنك تضع البذرة في الأرض ولا تدري إن كانت ستخرج أم لا، إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. عباد الله، فأول العلاج وتعلم هذا الدين والاستمساك به مع إخلاص تام. تذكروا كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، والله لينفقن كنوزهما في سبيل الله. نحن لسنا بحاجة إلى زيادة اقتصاد لنباهي الأمم، لا، بل لنجعل هذا الاقتصاد في سبيل الله، لنرغم به ألوف الأعداء، لا لكي نأكل أكثر ونثمر أكثر مما نحن، لا، بل لأجل أن نجعله في سبيل الله، الله في سبيل ربنا المعبود صاحب الفضل كله، فيرى منا ذلك فيمن علينا بخير الدنيا وخير الآخرة. عباد الله، اعلموا أن كل شيء جعل الله عز وجل له سببا، فلا تتعجل الأسباب، لا تتعجل الأسباب. تمرجي يريد أن يصير طبيبا في يوم وليلة، صميعي يريد يبقى الباش مهندس فلان في يوم وليلة، طويلب علم يريد أن يكون العالم الجهبذ في يوم وليلة، متكلم فيلسوف صار داعية يلتف حوله الشباب والبنات. من قال هذا؟ هذه ليست سنة الله، هذه العجلة. فصار دعاة لم ينضجوا، وعلماء لم ينضجوا، وأطباء لم ينضجوا، ومهندسين لم ينضجوا. أسباب التعلم الصحيح والتأدب بأداب هذا العلم دنيا وأخرى ليست مأخوذة، كل تكوي، كل بسرعة، كل متعجل، وظن أنه في غمضة يحصل على ماجستير ودكتوراه، بكليك في النت ويجيب بحث مسروق، بكليك آخر ويجيب مسألة قديمة ويخدع الناس. ليست هكذا الأمور، إن لم يتعب ويشقى لا تأتيه الثمرة الناضجة الحلوة، وسنجد الثمار المرة التي نعاني منها في مجتمعنا، إنه استعجال سنين بقطف الثمار قبل أوان نضجها. العلاج الآخر هو الدعاء، أن ندعو الله عز وجل أن يصرف عنا هذه العجلة، وأن يضع محلها حلما وأناتا وصبرا وتعلم للأخذ بالأسباب الصحيحة والأمور الشرعية. سيرة الرسول وقراءة سيرة الرسول، كم صبر بمكة وكم جاهد بالمدينة حتى يصل إلى هذه النتيجة العظيمة من انتشار الإسلام في الدنيا كلها. لم يأتي هكذا والنبي صلى الله عليه وسلم خامل متبلد الإحساس أبدا، بل جاهد في الله حق جهاده، وهو مستضعف جاهد بالدعوة، وهو مبكر جاهد بالسيف صلى الله عليه وسلم، فلم يتوالى بل أخذ بأسباب الأمور التي يحصل بها النصر الصحيح. إذا أردت أن تتعجل في شيء فاجعل تعجلك في الخير والطاعة، قال تعالى وعجلت إليك ربي لترضى. تسمع بقيام الليل، الليلة أبدأ قيام الليل، تسمع فلانة بحجاب، اليوم تبدأ تلبس الحجاب. فالتعجل إنما يكون في الإقبال على الخير بعد أن عرف وتيقن منه، أما أن نكون كالريح في فعل المعاصي ونكون كالسلحفاة في فعل الطاعات، فمثل هذا لا يرضي رب الأرض والسماوات. عباد الله، إن الناس تستعجل في غير وقت الاستعجال وتتأنى في غير التأني. استعجلها إيه يا بنتي؟ استعجلها ليه على الجواز؟ خلصي دراستك وكليتك، هذا كلام باطل هابط يدعي الأناه والحلم في غير موضعه. إن النساء على مر تاريخ الإسلام إذا حاضت تزوجت. أما نحن الآن بحضارتنا الغربية وثقافتنا الهادفة تبقى المرأة 20 و30 و40 سنة وهي ولا نرى أننا قد أجرمنا في حقها جرما. عباد الله، العجلة وعدم العجلة أمر شرعي، لا نعجل إلا إذا صرنا على أمر شرعي قد أمر الله به، وهو هم السابقون السابقون. هؤلاء كالصديق رضي الله عنه إذا سمع بالطاعة تعجل إليها وسارع، أما غير ذلك من الأمور فالأصل فيه التأني. ولهذا خلق الله الإنسان عجولا، هذا من الحكم التي يذكرها الله عز وجل، يذكرها العلماء. لماذا خلق الله الإنسان عجولا؟ قال ليبادر إلى فعل الطاعات والخيرات وليذبح تلك العجلة عند فعل الآثام والمضرات. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم ارزقنا الأناة والحلم. اللهم إنا نعوذ بك من العجلة التي تفضل ولا ترضيك. اللهم أدبنا، اللهم أدبنا، اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هدى الله وأولئك هم أولو الألباب. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، تقبل الله منا ومنكم. يا أخواني، هذا مرض خطير أصاب الأفراد ففسد الأفراد، وأصاب الأسر فسدت الأسر، وأصاب البلد فسدت البلد. مرض الاستعجال، مرض الاستعجال. وسأضرب لكم مثالين أو أكثر إن شئتم، واحد منهم عملي في الحياة العملية، واحد ثاني نظري. الآن يا أخواني، لو جئنا بصنبور بنقص نقطة، احنا فيه بتنقص نقطة نقطة وتحتها صخرة، بعد سنة يحصل ايه في الصخرة؟ صخرة صلبة، نقطة نقطة من الصنبور من الحنفية نازلة على الصخرة دي، بعد سنة لا الصخرة دي فيه انكسرت، انشقت نصين، انحفرت. فالتغير اللي حصل فيها، التغير اللي يفلق الصخر لما صبرنا، لما تأنينا نقطة نقطة ونزلت مكانها صح، فلقت الصخر. روح للحداد كده عمال يخبط دب دب، تقول لا مستحيل يخسر الحديدة دي، عد عليه بعد ساعتين تلاقيها نصفين صح. الصبر، عدم الاستعجال، لو استعجل تعواد تطلعش مظبوط، تطلعش سليما. هذا هو بالضبط واقع السلوكيات عندنا. كل شيء من السلوكيات وتغييرها يحتاج الى اناه. يعني مثلا التربويون يقولون ان الخلق، مثلا خلق الصدق، ما يوجد في الطفل في اقل من شهرين، في الطفل اللي لسه ابيض هتقول له الصدق واللي بيصدق ويروح الجنة مرة واثنين وثلاثة وعشرة، وتجيب له لعبة وتجيب له قصة بتحث على الصدق، ويحصل موقف عملي ويكذب فيه وانت تقوم، شفت انت كده كذب، طب يلا المرة الجاية تصدق، لما يصدق يبدأ يعطيه جائزة. قالوا لك شهرين، ده كحد أدنى، ده بنظر الصغار لسه سنتين وثلاثة واربعة. الكبار بيقول لك بتاخد سنين، يعني لو فيك خلق انت كهذا الخلق اللي في الطفل تقعد سنة سنتين ندربك، تسمع خطبة وكلمة وتقرأ قصة وتقرأ سيرة الصادقين ويحصل موقف وتكذب وتشوف عاقبة الكذب وتبدأ تقوم الى ان يصير فيك خلق الصدق. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اللي هيصبر بقى في امور الاخلاق وفي امور الحياة بهذه الطريقة ولا يستعجل يهديه الله ويبصره وينجحه في حياته. اللي يستعجل خلاص انت استعجلت، انت مستعجل. الان الفلاح اللي بيزرع الارض، عيشوا معايا المثال ده بقلوبكم بالله عليكم، لان هي حياتنا كلنا. لما يضع البذرة، بذرة نظيفة لا جايبينها من مش عارف مستوردينها منين ولا عاملين فيها مش عارف ايه معملية، بذرة طبيعية زي اللي طول العمر العالم بياكل منها، بذرة بذرة سمرة وخدنا منها البذرة النظيفة العادية خالص وحطناها في الأرض وسقيناها بشرب زمان وإحنا صغيرين لما كنا بيجيبوا لنا فولاية كده ويحطها لنا على قطنة فيها مية مبلولة وكل مرة نسقسق فيها ونحط شربنا كان بتطلع ولا تطلعش بتنبت الفلاح بيبذر البذر العادي ويسقيه يبدأ ينبت ويصبر يلاقي حشائش ضارة يروح شايلها يلاقي الزعبة كبير كده ويحط لها حجر جنبه كده وقمت تعدل كده لا بقى في الناحية التانية يشدها بخيط كده وصابر ويوم يسقي وكل يوم ينام ويحلم هتكبر قد ايه هينام ويحلم وتكبر قد ايه طلعت الشجرة او طلعت الثمرة وبدأ يقصف خد منه في الموضوع ده كان مثلا 4 أشهر موسم خد 4 أشهر خلاص الانتاج كان مثلا 1000 إرداب ماشي الارض اللي زرعها 4 أشهر جابت له 1000 إرداب دي واحد بيقول له ايه بقول لك ايه ده انت متخلف انت لسه بالطريقة البدائية دي شايف بتاع ده ايه هترش بس كده رشة بعد شهر تاخد ثمرة اكبر من اللي انت بتاخدها دي ياه وبدل ما خدت 1000 إرداب بتاخد 3000 إرداب يا نهار ابيض 3000 إرداب في شهر والثانية 1000 في 4 أشهر ده معناها قدها 12 مرة بدل ما كنت هكسب لي 1000 جنيه بعد 4 أشهر ده انا هكسب 12000 جنيه في شهر طب ايه المشكلة نرش يعني ايه نرش دي بقى ما دي كلمة نرش دي وراها كلام كثير وراها ان ده سم قاتل ما بيقبلوش العالم كله ما بيقبلوش والله لا امريكا ولا فرنسا ولا المانيا ولا انجلترا ولا برازيل ولا سويد ولا اي دولة تقبله ما بيقبلهوش واضح ان جبلنا حاجة بتقفلنا ناخدها ليه لا يقبلوا هذا طيب بس الانتاج زاد وفي مكاسب حصلت كتير 12 ضعف اولا انت خسرت دينك انت بتقتل انفس اللي بترش ده بيفسد الكلية انت متخيل ان هترش الرشة تاكل الثمرة هتطب ميت ده الاستعجال الثاني ده استعجال ثاني وغباء ثاني لا يا حبيبي ده هو هياخد 1 نانومتر عارفين يعني نانومتر جزء من المايكرون عارفين المايكرون جزء من الملي عارفين الملي جزء من يعني حاجة لا تذكر فالجزء من النانومتر او المليمتر ده بقى في الخلية والثمرة اللي بعدها في الخلية في الخلية مش مستعجلة الخلية ربنا بديها مقاومات فتلاقي نفسك بعد 30 سنة من اكل هذه الثمار عندك فشل كلوي استاذ محمد ابو خالد يموت عنده 40 سنة فشل كلوي استاذ حسين فشل كلوي الحاج عبده فشل كلوي فشل كبدي سرطان سرطان في المخ سرطان في الرئة سرطان في الثدي سرطان ايه اللي جرى ان احنا في اسباب لكده في اسباب لذلك يا اخوان ان احنا بناكل هذا السم المرشوش طيب لو فلاح خد قرار انه مش هيزرع بالطريقة دي مش هيكسب ده الاول صح ايوه طبعا قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرته الخبيث ما ربنا قال لنا في القران هو الخبيث زي الطيب الخبيث زي الطيب ده ارض الله وخد قرش حلال في النهايه والثاني قتل اعداد لا تحصى من البشر يدري او لا يدري قتل ولا ما قتلش سواء بجهل او بعلم فكان مجرم قاصد او مش قاصد فاتوا جايلنا السلام عليكم عم الشيخ عليكم السلام دلوقتي احنا متأكدين وعارفين انه بيحقنوا حقنة في الفراخ المفروض الفرخة ما تتاكلش قبل 4 أيام واحد بيستفيني بيسألني السؤال ده بيقول احنا عارفين كده كلنا بس احنا بنروح نجيب الفراخ وتاني يوم بنبيعها ما بنستناش 4 أيام حلال ولا حرام تبقى انت قاتل كون ما عليكش دية ولا قصاص ان امرك مستور لكن انت قاتل طب هنعمل ايه تستنى 4 أيام على الاقل ان استطعت الا تشتري هذا النوع من الدجاج قال لي يا شيخ لا ما لاش حجمه زي كده ولا يكسب كده طب انت همك المكسب حلال او حرام ده مهمنا بربا برشوة مش فارقة معانا يأتي على الناس في الزمان رسوله كده لا يبالون من حلال أكل ومن حرام. ما هو ده اللي احنا فيه، مش فارقة معاه، المهم بكسب. واحد تاني بنته راح للدكتور محمد أعشاب طبيعية، فلا بنتي انت ما تعنتوش تاكلوا من الخضار ده، انت بالذات حالتك هتزيد لو كلت منه تاني. فرد قالت ده عمي بيزرع عنده قراد بياكل منه هو وعياله، وبيزرع باقي الارض اللي بينزلها السوق. قال لها اه ما هو بيزرع قراد ليه والباقي للبهايم. ليه؟ عمها ده مهندس زراعي وفاهم القصة، فاهم الموضوع. طب واحنا مستنين لما نبتلى يا اخواني بعد البلاء اللي احنا فيه عشان نبدا نفكر. عارفين اهل الكهف الفتيه المؤمنه اللي هربوا بدينهم، قالوا ربنا رب السماوات والارض، الكلام ده عاد في ايه، ربنا رب السماوات والارض، وسابوا وكانوا ملوك، كانوا ولاد ملوك، دول اهل الكهف اولاد ملوك ناس كبار، سابوا القصور وسابوا كل حاجه واضطهدوهم وراحوا قعدوا في الكهف، وقصتهم المشهوره. لما ربنا أقامهم من نومتهم من النوم اللي هي معجزة تدل عليهم أولياء لله، قالوا فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى، فعل تفضيل، أزكى طعاما. طبعا احنا لو مكانهم نقول ايه، حد يا أولادي روح يشوف لنا أي لقمة ناكلها، مش كده؟ أي لقمة صحيح، ما هو ناس هربانين وفي الجبل وبتاع، لو لقيت أي حاجة هاتها وتعالى ناكل أي حاجة. لا لا لا لا لا، الصالحون لا يأكلون أي شيء، يتحرون أن يكون، اسمع رب يقول إيه، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا، ما هاتش حلالا بس، حلالا طيبا. ولهذا هم قالوا إيه، فلينظر أيها أزكى طعاما، مش طعام طيب، لا ده أزكى الطيبات. هو قل إنتاجه لكن عظم أجره عند الله. الحاجة الثانية، يدعون يدعون أن الذي لا يرش ولا يوضع عليه السماد ما بيكبرش وبينشف وبيقرقر وبيدمه صغير، كذابون كذابون. مهندس زراعي بيزرع في القاهرة، نشتري منه احنا بعض الأوقات، فزارع كده عامل صوبة وخطوط خطوط، خط كوسة خط خيار خط كذا ليه ولعياله، فاللي بيفيض بيبيعه، فاحنا بناخد الفضلة الطيبة دي منه. فبنشتري كوسة جميلة كده وخضرة منه، لقينا كوساية كبيرة خالص كده، بيقول لي معلش يا شيخ أصل والله نسيناها في الأرض، فبقت بالشكل ده، تقول لا لا هاتها دي اللي انا عايزها. هذه دليل كذبهم، يقول لك ما بتكبرش، ايه لا بتكبرش، تكبرش غير ما تسممها. ايوه انت عملت سايكل دائره اشياء متواليه، اه صح، لكن لو هي بطبيعتها وبنظافتها هتكبر طبعا، خالقها ينميه. ولما طبع يا مجرم ضع الاشياء الحلال، ما هو طول عمرهم بيسمدوا الارض، لكن مين قال ترش هرمونات وطلع هذه الاشياء؟ اليونسكو ولا مين اللي قال لك كده؟ ما دول اعدائك، دول اعدائك اللي قالوا كده، مين اللي قال لك يعمل كده؟ هم بيعملوش كده ليه؟ يمكن انا متطرف، شوفوا اللي بيصدر بره هو ده ولا مش هو، ما بيقبلوش العالم، ما بيقبلش، احنا بنزرع لهم النظيف وناكل احنا القاتل لنا. بيتقصف عمر الامه، بيتقصف عمر الامه. رسالة الدكتوراه بتاعتي الراجل بيناقشني بيقول لي احدث الابحاث بتقول ان الاكل بيموت الناس مش بيكبر الناس، يقول لي واحنا صغيرين كنا قلنا كل عشان تكبر، بس بيقول لي كده الاستاذ الدكتور رئيس القسم المنفيه ربنا يطول عمره كان حي ويرحمه كان ميت، فبيسالني سؤال كده قال لي الاكل بيقصف العمر، الاكل بيموت ويقلل الخلايا، لو انت هتعيش 100 سنه وكلت يقل من 100 ل 90، يقل من 90 ل 70، اتكلم علميا من الان، اتكلم علميا. ايه الاسباب؟ بيكلمني كراجل بتاع علم خليه تخصص، ايه الحاجه اللي في الاكل تنزل في الخليه وتعمل الموضوع ده؟ مش انت بتروح البقاله تكتب مواد حافظه محفوظه بماده كذا، كل المواد الحافظه المحفوظه دي محرمه وممنوعه دوليا الا للدوله التعبانه لوحدها، كلها محرمه والله العظيم غير مسموح بها. وإذا كان في جزء مسموح به أضعافه غير مسموح به الموضوع. يعني يعني كفاية أكل، كفاية أكل وأكل غير نظيف، لقيت النظيف كله ما لقيتوش ما تاكلوش إلا أكل المضطر، إلا أكل المضطر. إيه سبب بقى الموضوع ده كله؟ الاستعجال. إحنا عايزين بسرعة نفور الأرض ونطلع الثمار بسرعة، نخلي الفرخة منفوخة كده ويبقى وزنها 2 و3 مش وزنها 1 و1.5 عشان الثمن يزيد، ونسينا ان احنا اسخطنا رب العالمين اللي منه البركة، اللي منه النماء، اللي منه الطيبات اللي احلها سبحانه وتعالى. فاعلموا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. انت اثرت مشكلة وعملت لنا زوبعة كده، طب يعني نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ نفكر مع بعض الحل، نفكر مع بعض. اي حد عنده يملك ارض يبدأ يفكر يزرع الارض دي زراعة نظيفة، يزرع الارض زراعة نظيفة. لو في حد بيزرع زراعة نظيفة حتى لو كيلو الطماطم بدل 3 بقى 9، وبدل ما اكل طماطمتين 3 اكل واحدة بس، اكل نص واحدة بس، واحدة نظيفة ما فيهاش سموم، لا تخرج بيديكم من التهلكة. فتبدأ تفكر مين بيزرع الكلام ده؟ انا ما ازرعش ليه؟ ما احنا بنعمل حاجات للدنيا اكتر من كده، اكتر من كده. انفق نفقة ستجد انها اللي سلكوا هذا المسلك من سنين ومن شهور ارخص وانظف، ارخص وانظف. هو بينظر ليه؟ اللي بيستغلوا الموضوع ده لما جينا نروح نشتري بقى من اللي بيصدروا للخارج ده في بقايا تصدير، لانهم مبالغين في الثمن، لانه بيبيع لك بقى زي بيبيع بره، مبالغين في الثمن جدا. لا، سيب له الارض بتاعته يصدر للكفار زي ما هو عايز. ازرع انت ارض، فلان عنده ارض ازرع لنا ايراد، تكلفته كام؟ انت بتاخد منه كام؟ بيطلع لك 500 جنيه 1000 جنيه اهم مقدما، وما تحطلناش عليه حاجه، ناكل ثمره نظيفه. واعلموا اننا في غناء، احنا في غنى عن كثير مما ناكل. حسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه، رسول كده احنا في غنى عن كثير مما ناكل. وبالتالي لن نستطيع ان نمتثل هذا الامر، كلوا مما في الارض حلالا طيبا فلينظر ايها ازكى طعام. مش هنقدر نعمل الموضوع دوت الا لما نغير عاداتنا وتقاليدنا اللي مخالفه للشرع. احنا لينا عادات وتقاليد في الاكل مش هي الامور الشرعيه، مش هو نظام الاكل اللي الاسلام بيقول حلال حلال، لكن لونه من الاسراف والتبذير، ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، اوامر كثيره جدا احنا مخالفين ليها في عاداتنا وتقاليدنا. عمر بن الخطاب وهو امير المؤمنين يسمع ان بعض الولاه يدخلوا الطعام على الطعام. احنا نرى الكلام ده كده حسوا مع التصوير الاولين، لكن هتبدأ الأمور تتكشف، لأن بقول لك أنت المهاجم، أنت اللي هتموت الكلية بتاعتك والكبد بتاعك والسرطان هيطلع في دماغك وفي رئتك، أنت أنت وأنا، إحنا وأولادنا مش ناس غرب. الكلام ده مش بيطبق على آخرين، الكلام ده نحن المصابون به. عمر الخطاب بلغه أن بعض الولاة، الحديث في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي، فعمر الخطاب أمر أن تعد له الراحلة. الخليفة رايح مخصوص عشان قالوا له فيه والي يدخل الطعام على الطعام. يعني يدخل الطعام على الطعام، يعني بعد ما كان حلة محشي ببط مثلا، فلقى كده ايه، طبق رز بلبن، لقى اي اكل تاني، فذهب عمر فوضع له الطعام. راح يزوره بده يتأكد من الموضوع ده، لتكون وشاية يكون حد بيقول عنه الكلام ده وهو مش كده. فبعد ما أكلوا الشواء حاجة مشوية، جاءه بطعام آخر، قال وتدخل الطعام على الطعام ويفصله. دي مش عادات المسلمين، هو المسلم هم شغر أكل. فصار يا إخواني عندنا عادات في الأكل والشرب أصلا غير منضبطة بالشرع. ليه؟ هو ربنا هيسألنا على أكل والشرب؟ طبعا طبعا. واحد، أمن حلال أم من حرام؟ طبعا هتسأل عنه طيب ولا غير طيب، تحصيل عنه. أنا قلت كله مما في الأرض حلالا طيبا، فإن كان خبيثا لا تأكل، ده غير مسألة حرام. حرام ده يعني جايب فلوس حرام، سرقه ده اسمه حرام. فممكن يبقى طيب وحرام، سارق ثمر نظيف، واحد عرف المهندس الزراعي بتاع القاهرة ده خلى نايم بالليل راح واخد كل الايه اللي هو زرعه، الاكل طيب لكن هو سرقه حرام. ربنا امرنا بالحاجتين حلالا وطيبا. فعادات وتقاليد ما انزل الله بها من سلطان. مين قال الاكل بالصورة دي وبالاصناف دي كلها وبالشكل ده كله؟ لا، وفر كثير من هذه الاصناف وخليه صنف ومكلف وطيب فوق انه حلال. هذا كله أخواني أنا أدلل به كدليل على مسألة الاستعجال. هو استعجال دولة على أنها تزود الاقتصاد بأي صورة، بأي صورة نزود الاقتصاد بقرض ربوي ربوي ربوي، هات من أي دولة أي قرض بس نضبط الاقتصاد بالربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، خلاص خذ الربا وشوف هيحصل لك إيه. تقول لي بقى الدولار بقى بستة بسبعة تمانية عشرة، أقول لك ويبقى بتسعين، طبيعي دي مسألة طبيعية. ناس بتحارب ربنا، ربنا هيكرمها، ناس بتقول بالربا وهناخدها، ربنا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، لا لا لا بالربا وهناخدها. وأي واحد هيجي يحط فلوسه في أموال ربوية، وأي معارض خارج هيخليها في الربوية، وأي واحد رايح يشتري هيشتري بالربا، وأي واحد عايز يستثمر يا عم حطهم وارميهم يجيب لك 6% فوائد 7% فوائد أحسن من كذا وكذا، خلاص انتظر بقى الحرب من الله ورسوله. ما هو شوف ربنا بيتحاربش، ربنا بيتحاربش، ربنا بيخوفنا، واحنا القلوب صارت متجمدة. يعني كل واحد شايله جنبه هنا كيلو، والده شايله كذا، واللي عنده سكر، واللي ركبه مش عارف ايه، وهو لسه 30-40 سنة وما طلع، لسه ما فقناش، لسه ما ادركناش ان احنا اغضبنا الملك في علاه، لسه مش حاسين انه بيعاقبنا. بقى زينا ده بتوع أوروبا وبتوع بره، دي ظواهر طبيعية، طبيعية اثنين يا ابني. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ده كويس ان انتوا عايشين غد الوقت، المفروض تكونوا ماتوا من زمان. لو ياخذ الله الناس بما كسبوا كانوا هلكوا من زمان وماتوا، ده احنا عايشين بس برحمته. لكن احنا مذنبين حتى في الطعام وفي الشراب. الاستعجال لا يأتي بخير، لا في التربية ولا في الطعام ولا في الاقتصاد ولا في السياسة ولا في اجتماع ولا في أسرة ولا في بيت. عايز تجري لما تعرف ان ده باب خير اجري، وعجلت اليك ربي لترضى. موسى واحتاج قومه طلع على طول عشان ينادي ربه، يقول انت جيت ليه سبت قومك ليه؟ قال عجلت اليك ربي لترضى. مقبول؟ مقبول. قال فإنا قد فتنا قومك من بعد، راح راجع عليه السلام. فالعجلة عرفت ان في امر الاب او الام فيه بر، ما تفكرش بسرعة تعجل لهذا الخير. يسارعون في الخيرات، وسارعوا الى مغفرة من ربكم، وسابقوا الى جنة عرضها السماوات والارض. وهكذا المسارعة المسابقة الاستعجال والعجلة تكون في الخير. اما في الامور الاخرى فالانات الاناه والحلم الحلم. فاذا باناتك وحلمك ادركت من هذا النصاب اجري، اجري في هذا الذي أدركت وتيقنت أن قدمك قد وضعت في المحل الشرعي المطلوب المنضبط. دي خطبة ودرس تنفيذها العملي صعب جدا. ليه؟ لأنه مش مرض واحد، ده الاستعجال طاغي على كل حاجة، طاغي على كل حاجة. فيحتاج أن احنا نغير سلوك، وتغيير السلوك بيبقى صعب خاصة أن أعمارنا كبرت. لكن الإسلام لا يعجزه شيء، الإسلام بيقف قصاد أي حاجة. ما كانش حد متخيل من عمر الخطاب ده يبقى في يوم من الأيام في اللفظ يعني كده بني آدم، ده كان بيتصرف تصرفات غير طبيعية. كنا عايزينه بس يبقى بني آدم زي الناس العادية، لا لا لا، ده صار عمر ابن الخطاب النموذج اللي تاخد منه الأمثلة الحسنة كلها، اللي لو مشي في شارع كده الشيطان يشوفه يجري في شارع التاني. ايه ده؟ يعني ممكن عمر بن الخطاب يتغير بالشكل ده بالاسلام؟ فاحنا ممكن نتغير، لكن محتاج صبر وعدم استعجال. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. الإمام ابن القيم بيقول كده، صبر ويقين، عندك يقين ان ربنا معاك، عندك يقين ان السكة دي بتوصل، عندك يقين الإسلام هو الطريق الصح، وعشان كده يقول لك اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، مش شايف غيره. طب في طريق تاني غير قراءة الرسول؟ أبدا مش عايزه، مسدود، ما تكشفش الستارة بتاعته ولا تتفرج عليه حتى. فالصراط المستقيم يا أخواني اللي هيمشي فيه هيحتاج صبر وأناة، سيعذب ويؤذى ويضطهد. الكلام ده مش هيعجب، الكلام اللي بقوله دلوقتي ده مش هيعجب، مش هيعجب لأنه صح، ودام عرفت أنه صح استمسك به، ولما تحيد عنه قول أنا مخطئ اللهم اغفرني وحاول ترجع هيعينك، لكن تبقى النية موجودة والحرص موجود بالصبر واليقين. فأنا عندي يقين أن الطريق ده صح، الطريق ده آخرته الجنة خلاص. لقيت فيه مطبات قول معلش بس هنوصل، مطبات عالية جدا بس هو الطريق مفيش غيره، تبتزبط عليه. هذا بقى حفة الجنة بالمكان، اللي عارف الطريق ما بيسيبهوش، اللي عارف الطريق ما بيسيبهوش حتى لو لقى فيه مطبات وعقبات، بس هو الطريق وانا رايح لهدف معين. انت عارف الطريق للجنة ولا مش عارفه؟ هي دي المشكلة. ربنا بينه ولا ما بينهوش؟ الرسول وضحه ولا ما وضحوش؟ ولا مات الرسول وسيدنا ليسين مش عارفين حاجة؟ ابدا، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. يعني يعني كل حاجة واضحة وبينة لو عايز تعرف الصح. انت ما مش عايز تعرف، انت مش عايز تفضي وقتك، انت مشغول بالدنيا، دي مشكلتك، انت اللي مش عايز الخير. فلا بد نبدأ يا اخواني نفهم الكلام اللي نزل ده من السماء. القرآن ده بيقول ايه؟ لك نوع ده راح مش فاهمين، وحديث واحنا مش فاهمين، ونيجي للتطبيق العملي نص الواقع. واقع ايه؟ واقع مخالف للآية، مخالف للسنة، ده انك ماشي فيه اقل ما فيها تتوقف تشوف الطريق اللي ماشي معه. قال الله وقال الرسول حتى لو كان صعب فلا اقتحم العقبة، بيقول ما اقتحمش العقبة، مرضيش يقتحم الصعوبات في سبيل ربنا. هو فاكر لازم تمشي سهلة سهلة سهلة سهلة، مش طريق الجنة ده يا ابني، ده طريق النار، حفة النار بالشهوات وحفة الجنة بالمكاره، الحاجات الثقيلة على النفس اللي تصبر، ولما تصبر بتقتحم العقبة دي تلاقي فتح ما بعده فتح. يوسف عليه السلام يؤذى يؤذى يؤذى يؤذى ويترمي بلغتهم هم، ويترمي في السجن عشرات السنين، بس فتح الله عليه فتحا ما بعده فتح. موسى عليه السلام اللي ولد مضاعف وامه ترميه في التابوت في البحر عشان خايف، يتربى في القصر وندننا سنين ويحصل الموقف اللي حصل ويسيب مصر ويرجع تاني ويبقى موسى عليه السلام احد اولي العزم من الرسل. محمد صلى الله عليه وسلم عرض له في مكة ده كله، في الآخر ساب البلد ومشي، رجع تاني فاتح مكة وما عادش في مكة. قضية مش قضية بلد وقعد في بلدي واطلع من بلدي، قضية الجاهليين، قضية إسلام خرج به، لما عاد وفتح مكة هل سكن هو أو أحد من أصحابه في مكة؟ قالوا بلدنا وأرضنا وأحب البلاد إلى الله، الأرض كلها أرض الله، مفيش مزية الأرض على الأرض ولا الدولة على دولة، كلها دول الله وأرض الله. تتميز إذا ما يذهب الله عز وجل، قال دي مكة أحب البلاد إليه، يبقى مكة مميزة. قال البقعة دي فيها مسجد يبقى مميزة، يبقى هي مميزة، مفيش قضعة تانية تميز بأهوائنا ومزاجنا، هي كل الأرض سواء. لكن إيه اللي مش سواء؟ اللي هنا إيه؟ هنا دين وإسلام وبتقيم هذا الإسلام، أقمت بقى في الهند في الصين في أمريكا في مصر، هنا مكان ما هتقيم إسلامك هو المكان. الرسول لما رجع مكة تاني، نرجع لموضوعنا، قعد في مكة؟ لا، لما قال ماشي دي داري ودي داري ودي داري ودي دار فلان ودار فلان، كل واحد ياخد بقى داره، مش دي أخرجنا منها؟ لا، ما حصلش الكلام ده، ورجعوا المدينة تاني مش كده؟ مش بعد فتح مكة رجعوا المدينة تاني، وجيب بعدها غزوة هوازن وغزوة الطائف وغزوة تبوك، كلها كانت من المدينة مش من مكة. طب ما انتوا فتحتوا مكة، القضية مش قضية مكة، احنا مش انطردنا من مكة فعايزين نرجع لمكة، لا، احنا ما عرفناش نقيم الاسلام في مكة فشوفناه في مكان تاني وانتشرنا بيه في العالم كله. قضية مش قضية عصبية، فاحنا تربينا على الوان من الاشياء الخاطئة. لو ما قدرتش تنزع الاشياء الخاطئة دي من نفسك مش هتفهم حاجة في الدين، هتلاقي نفسك شايف الآية كده وعمال تبص يعني ايه تعمل ازاي، مش عارف، مش قادر، ما انت شايف، تشوف الحديث ما انت شايف، في كل حاجة في كل حاجة. انتوا فاكرين انك تنبت ليك لحية في وجهك ده كانت مسألة سهلة؟ ابدا. كان اللي بيطلع له شوية شعر في وشه غير عشان يقعد يدقنه يقعد يتلفت يقعد يتلفت. قضية كانت كبيرة خالص خالص خالص انه يطلق لحيته. بالصبر واليقين تنال الامامة في الدين. ناس صبرت على الموضوع ده اهو شيء من افعال النبي صلى الله عليه وسلم. انا بقولكش بقى تغيير الربا الى كذا ربا، بقولك حاجة بسيطة خالص كان يعادى عليها صاحبها لانها صورتها صورة الدين، لكن لما صبر وصل. مش يقول لك اصبر تنول، حتى بلغتنا العامية كده هذا حق، هذه سنة ربانية على اي حاجة حتى في حاجات الدنيا. اي حد من يحافر في حاجة ويصبر عليها ربنا بيوصله ليها باذنه سبحانه وتعالى. فاذا وضعنا في قلوبنا يقين من هذا الطريق ان الطريق ده صح واحنا صابرين ومش مستعجلين ان شاء الله هنوصل. يعني ايه هنوصل؟ يعني انا اللي هوصل؟ لا، انا موت حالا هبقى يحصل حادث موت خلص الموضوع، لكن تركت كلمة في عقبك ست اصل صح مش عليه التاريخ من بعدك الناس من بعدك فتبنى عليه حاجة. فاحنا عايزين كل واحد يبقى له اثر طيب، الاثر الطيب ده يجي اللي بعده يلاقي اثر طيب، ما يبقاش الخبث منتشر ومفيش اثر طيب. ولا تزال رسول وعدنا بكده، ما تخافوش في دايما ناس بتشير الاثر الطيب جعلني الله واياكم منهم. لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. يسبوا فيهم يلعنوا فيهم يغمهم من شمال ما بيأثرش فيهم، دي طائفة ربنا مختارها. ممكن اكون منهم ممكن تكون منهم. ايوه شوف ربنا بيقول ايه وامسك. انت متوقع واحد بيقول يا رب لاني ده كلامك انا هداني ماسك فيه ربنا يسيبه؟ مش ممكن. لان الواحد عمل فيها معروف شهامة ومجدع الواد ده مش هسيبه ابدا، ولا عمر اشوفه في مأزق واسيبه. يا عم ده شوف انت عيال كذا. لا الواد ده ليه موقف مجدع معايا مش هسيبه. انت بشر يبقى اكرم الاكرمين هيسيبك وانت بتنصر دينه؟ صعب مستحيل. اللي بيحسن رب العزة يقرب له الف احسان. تتقرب منه الشبر بيقول لك اتقرب منك ذراع، تتقرب ذراع اتقرب منك ذراع، تأتيني تمشي اتيك هرولة. واخبار رب العالمين على العبد دي مفيش مقارنة بينها بالعبد، لكن بيطمنك. واحنا جربنا الكلام ده، تحط بذرة تطلع لك شجرة فيها الف ثمرة، ما هو ربنا اللي طلعها لك. جربنا احنا نحط حاجة صغيرة كده نبص لها اضعاف مضاعفة، ترمي نصفة من منيل كده في رحم امرأتك تلاقي عيل بملايين الخلايا بالاجهزة دي نطفة ربنا بارك فيها خلتها عيل كبير. عطاء الله لا حدود له. نفس الكلام هتقدم دين وشرع وتقوى وتخاف بس تبقى مخلص، تكون مخلص لانه هو ما بيقبلش غير اللي فيه اخلاص، ما تبقاش شايف حد ولا بتعملها عشان حد. ودي اللي صعبة بقى، دي اللي تجاهد نفسك فيها. انت عرفت الصح اعمله بس تتأكد انك بتعمله لله، هتلاقي اضعاف مضاعفة. قال يوسف عليه السلام لأبي نخراس انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. مفيش حد ابدا يتقي ربنا ويصبر على الحاجة الصح اللي هو امر بيها وربنا يضيعه، مستحيل. فيا اخواني دي كلها امراض بتصدنا، لكن المرض اليوم اللي انا باكد عليه عشان بس الكلام ما ينسيناش لا ينسي بعضه بعضا، الاستعجال هو المرض الشديد او مرض من الامراض الخطيرة اللي عندنا. عايزين نصبر ونبص لقدام، اتأكد ان هو ده الطريق وان ده اللي قاله الله وده اللي قاله الرسول. يحصل فيه ايه؟ انكسرت فيه رجلك، بس هو ده الطريق، همشي ورجلي مكسورة في الطريق ده، مش لاني انكسرت رجلي اشوف لي بقى طريق تاني، لا هو ده الطريق انا عارفه، انا شايف الجنة بعناية هناك في اخره. مش بيقولوا كنا كأننا نرى الجنة رأي عين؟ الصحابة بيقولوا كده، لازم نكون كده، تبقى شايف الجنة عصدك في أي الطريق ده اللي بيوصل للجنة، ما عندكش احتمال ان في طريق تاني، كلها سبل. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اللهم اجعلنا على الصراط المستقيم، ثبتنا على الحق، علمنا الحق، أدبنا بالحق، حبب إلينا الحق، حببه لأولادنا وبناتنا وأزواجنا وآبائنا وأمهاتنا ولسائر المسلمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ووفقنا اجتنابه. وفقني الله وإياكم لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.